عشان حتى من الأسباب. واحد سوى على التراهي ها وضيعها تحت هي من جابر لا مقصود أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا فعنا بما علمتنا وقصد لنا ولوالدينا مشايخنا والدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين قال فصل وفصله على التراهي حسنا قال انك واحنا ما بدك تستر لا تجلس 20 سنة يا أفسح يا في عيب ما درين لكن الحين هي عيب ودري ذهب الحين عدري 20 سنة ويا أفسح على التراخي ويا يعني على التراخي أنا على التراخي ذي والله خلي أما ما لم يبطل إذا بطل في جواب اشتنا التراخي ما بيبطلش وفشوا على التراخي وورثوا إذا مات على البرثة ما يفتحوا إذا مات البرثة المشتري الله أحناتي لا يكاد لا يكين أحنات الله كاد إذا قد باي دبدب الحق على ما يدري كيف كان الله يطاي قال وإلا فبالحاكم هذا الحين هو بالتراضي وبالتراضي القسم أنت تراضي يعني المشتري تراضاه والبائع إنه مشتغل قال ثاني يصبر بالتراضي وبيصبر بالحكم قال وبالتراضي ها وفصفه على التراضي ويرد واضح وبالتراضي وأيضا فصفه بالتراضي وإلا فبالحاكم الله بشيء بالتراضي ولا بالله على التراخي ولا بالله لا يقول لك أول شيء بس على التراخي واضح ثاني هي قال لك إنه ورث واضح ثاني هي قال لك الفتح ذا عندك قال بيكون بالتراضي وإلا بالحاكم إما إذا تراض إما يتراضى وإذا ما تراضى فالحاكم جمع التراخي إذا بحاجة يستهمل ها إذا بحاجة يفتح وش حل عنده؟ إيه ما مشكلة يا محمد. حين أنا عندك النحيب وأنا ما عندي النحيب. تردي لي وأنا عندي ما هو عيب وأنت عندك النحيب. كيف بنزل؟ ها. ها أقول لي مثلا. الحين أقول ما هو يقول بيش برد يبنى الفس بس تراضي. أنت راضي أنا لو عيب واضح. ولا ما هو واضح. إذا تراضي أنا خلاص. إذا ما تراضي أنا نرجع على الحال. واضح. أنا مما بالتراضي ولا بالحكم. على البايعة إن تباع بالخريج ما تمايز تمام يعني أحيانا لما ذهب كل أنا ذهب إنه ما يرجع ما يرجع وهذا ذاك اللي بايشبر الحاجة موجود وظيفة أهم توصل قال وإلا في الحاكم بعد القبض ها يعني على قول على التراضي وفسره بالتراضي وإلا في الحاكم بعد القبض صار ولو مجمعا عليه أكثر لو مجمع عليه لا يعني مجمع على كده عيب مجمع على أن هذا العيب إنه عيب ينقص القيمة وإيش ينفتح ما رضيت في ذن الحاكم إذا قبه قبل واضح إذا قبه قبل لو مجمع عليه ماذا الحين قبه عيب واضح خليت منها بقرة الله فيها جنون البقر يعني ما عاد هبسوا الله قليل كبير ورجع الحين اشتري رده اردها قبل ما رضيت انت ضروري حكم الحاكم وش يعني ما ينفع تقول لك البقرة تخرج واضح يعني لا تقول لك البقرة تخرج وانا مش الله في عرف لأي ما لا يفدي تبعك لأنها ضروري تراضي والله حكم الحاكم إذا قبه قبل والله حكم الحاكم لكن حكم الحاكم قال ولو في مجمع عليه إذا قد واجه بعد القبل يعني عن معنى مثلا إذا كانت المسألة العيب مجمع عليه ولا قبضه خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص ترى فيها عيب خلاص سوس فتحت الباب ما أنا في حاجة حاكم ولا أنا في حاجة لحاكم ما يردها هو هو يردها لا يلزم هالشيء واجب عليه أنا ده مثلا من الحين شيل غلطي من جيبي من اللي بردها لي هي قديمة ظاهر الكلام قال ولو مجمعان عليه ما بلندي كما سأل الناس عندي انه ما لزمه والله عنده ايه ما لزمه لزمه قال لازم الشرع قبل القبض ما نحتاج للحاكم اذا مسألة مجمع عليها بس اذا مسألة اذا العيب مجمع عليه ما قلت بسنة السلعة لين يفتح بده الحاكم بده يرضى بده الفلا بده يحكم حاكم والله فلا ما لا في حاجة لا رضا ولا حاجة وهذا الفوائد إذا المسألة إذا المسألة إذا هو مجمع على النهر ولا قبضته إذا ما مجمع عليه ما فائدة إذا ما صيف الحال الفوائد مثلا ما قبضتها والفوائد قبل القبض لا ما ولا بشلها ولا هيا اسمعها قال ولو مجمعا عليه قال فهد الحاكم بعد القبض ولو مجمعا عليه واضح وهو ينوب عن الغائب والمتمرد في الفتح انا داري حنجو فيها يعني لهم كذا ولا جو فيها شيء ما مثلا ما قد بعضهم باجي يقول للناس الخبراء وإذا بان يقول قيمة قالوا ناس هي مانا قالنا في العالم حاجة بسيطة بعضهم يقولها بتنقص في القيمة بعضهم يقولها الحين جي مفرشة جاءت فيها قليل الغبار في طرفها على كراع ما هي منقص قال ذاك الله بات نقص فاختلف معنى المجمع أن يختلف المقومين بي يسمي بسعرها قال وينوب عن الغائب والمتمرد في الفسخ هذا هنا الحاكم قال جابه مثلا غائب شريت سلعة من واحد وبتسافر وهي معيبة كيف يسوي؟ قال كل الحاكم هو ينوب عنه أفتح لأن المفروض في الفتح إنه ضروري في وجه ليش الطرف الآخر في وجه الطرف الثاني من المتعاقدة لازم أفتح وحدي ولا رسل له هذا الحين ما بحداه هو غائب ما داري كيف يسوي قال عند الحاكم ينوب عنا الحاكم افتح في وجه الحاكم ها والحاكم بقى ايه ما ادري ما هين فيه الحين عاد مساله القبض وهنا مساله ثانيه باجي دحين هي ينوب عن الفتح عن الغائب والمتمرد في الفتح واضح دحين بلغت بقينا كم قال وايش والبيعي عاد ينوب ايضا في البيع يبيع اذا انا ايش غلطي قدت المعيب ورجع قدت قلت للحاكم الشيء فتحته وقال قلت الشيء ضرر حاوش إلا الحاكم ويبيع لا لا يبيع يلقي يرد علي با يصبر ويرد طبعا ما عاد يصير يجع غلطي في الله والباقي وش يسوي قد تحصل على ضيف انك وراث انك لو تشله ما مجع لك شيء لا باقي ولا شيء لو تشله ما بيع اه وش عبس لكن حين ترده بقى يرد يبيعه يا بلد قيمته ولا لا تروح تبيعه وتشيل قيمة ثمنه وتقول هو الباقي على فلان ما ينفع ولا لكن الحاكم يبيعه ويديك الثمن الباقي في ذمته يخلص يرجع الباقي يبقى في ذمته الا ويسمع ايه يرجع على يعني يبيعه غايب ولا قال وفي البيع لتوفير الثمن او خشيه الفساد ولا حين يقول لا الله يسمح حد شرت لحمه وقال ريع ما يبغي من السعوديه ما يجي. قل الحاكم وريح الحاكم ضاع وداني يصدق عليه. والله خليه ما هو ولا حاضر. ومارين في عندنا ثلاثين قلنا على الغائب والمتمرد كذلك هذي ما يرنا طيب عنا الحاكم فالفسق في ايش في قال لتوفير الثمن او خشية الفساد يعني في تيل حالتين اذا هو ايش يجي لي خلص الثمن ولا لجل ايش ولا لجل الناس مخرم يعني عم معنا مثال الثاني انا شريت بيت ولا بالسلام ثمن جا بيعه خدخت عند الحاكم ما هو سابر أقول لي بيع اللي خلفني والبيت ما هو متمحل نروح نبيع على علينا ضرر ولا شيء خلينا مثلا ولا تكيف إجابة لا إجابة إجابة ولا تكيف إجابة ما قاعد للشيء وجايت أنا وجا بيع فرح أفتح عند الحاكم الحاكم يروح يبيعه يقول لا ما هو في حاجة يوصل لي الثمن ولا هو متخرب ما هو متمحق ما هو لحمه ولا لبن اشتي معنا حين قال لي جلدي يشيد قال لي توفير الثمن أو خشية الفساد وهذا هاي وإذا هو توفير الثمن البيت ايه لكن إذا ما هو توفير الثمن صح قال ايش؟ لا ولا قال ما بايت اخر اجي بايت بريدي على هذا ما بحاجة وقال لا يفرضوا عنه ولا يفرضوا قال ايش؟ وفسخه ابطال الاصل العقدي لحين اذا فتح الحاكم فابطال الاصل العقدي مثل له ما جاء كيف يترتب على هذا؟ صح ما قال فا سببية حين فتح حين أبطل من أصل العقد فترد معه الأصلية فوائد الأصلية ويبطل كل عقد أيضا ترتب عليه أيوه حين يروح مثلا شريت منك بيت يرجع له أبيع البيت والله في حير يعني الله يرجع له قبل ثمن تصرف وهانت يعني الكلام يلي شريت منك بندق ورجع له كرهنه ورجع جاء فيه عيب ورجع فسخنا هنا خلاص أبطلنا بنتها لك هذا زيادة يا زيادة يرد ولا ترجع يعني قصدك ما هم طالب أنا أنا قلت يا أولاد انت يا بعد خلاص يبطل كل عقد الرهن ده ترتب على البيع ده ما تبغى الرهن الا عين والبيع بيش هذا ده في الحاكم والبيع بيع البيع تدري مبلغ قلنا كيف اذا باع واحد الشيء هو في عيب نتكاك البيع والبيع ورباك البيع بدون رضا ما هو داري اذا ما هو داري ما نقول الثاني جعله على قلنا لا انا دخلنا سابقا قلنا لو بعته ورجع رده بالتراب اقلته خلاص مع اللي يرده صح لكن اذا هو بحكم الحاكم لانك كانه ما حصل هذا يكرر هل يحضر القواعد التي شملها العقد سواء كانت فرعيه ولا اصليه ولا قصيه ولا مطلقه ايوه غروان هي عندك ما في شمال العقد يعني في العقد ايش تردها ما بيع نفسك دي ما بيع اي شيء لو عاد هو عاد باع منه دفتر مع عندك مع الكامش يرد الدفتر اي شيء شمال هذا لانه هو معي يرد كل المبيع الفرعية إكاد إيه ما عليش مالها العدد قال وفسفه وشانه في الماء وكل حي لا قيمة يرد معه الأصلية وكل غبطل وكل عيد ترتب عليه أبو علي ثيابه هذا بقى أنا في كلام جديد صح احسن اقال الحين هاي افرض اني شريتنا ايش شريت منك ارض ورجع باعوا ارض عندها قمت اشفع الارض ذي عندها ورجع اكتشفت فيه عيب الارض ذي شريتها يا عيب شفعت الارض ذي عندها وحكم للحاكم شفعتها وحكم الحاكم مثلا شفعتها بحكم الحاكم ورجع الحين راح عيب في هذا الارض ذي شريتها الاولى فقلت انا رديتها حكم الحاكم ما رضي حاكمنا وحكم بالرد فلا يقولوا خلاص بطلت الشفعة ما بيع مع أن ترتب على البيع قالوا ثا يعني إيه قالوا إيه قالوا إيه قالوا أكان يقول إلا الشفعة حتى إذا مثلا بالشفاعة بيعطل فقط الشفاعة حتى هذا ما يتيه من الحق هي الأرض من يجوع فيها أنا أصرح أنا أعلم حتى إذا تمام وروح يصفر عميدة لا أريد لها علاقة من بيح إن العقد الأول نعم أنا داري يعني ربما إذا ما ظهر لك ما جادك تنقل كما ما ظهر واحد الكلام ما بيصير ينقله. إذا ما حكم الحاكم هو الحاكم. لا ضروري يكون حاكم الحاكم. لا ده الكلام في الفسخ في الخلعاب ولا في الشفعة. لا شفعنا بالحكم بس. ما بتراضي له. لا ما هي مرسل. إلا ما ذا شفعنا بعد ما درى الانفعال. انا وغير ربي بس يعني بعيد على حماده بالله بعد ما هو ضروري ايش اذا جاء شيء هذا الحكم ما عاد تابع لا بعد انقضى قالش قال وكل عيب لاقي مثل المعيب معه مطلقا او جاب رد جميع الثمن هذا كلام جديد ما قد تكلمنا اذا جاوب عيب بينقف القيمه لكن ما علها قيمه الحين الكلام لكن الكلام في العيوب اللي بتنقف القيمه قال كذا اول مره قال وشهد عدلان او اشكال ينقف القيمه هذا مثال حاولنا يا هو يبعد القيمه مره من هنا هذا كلام جديد ما هو ذي ما له قيمة الله يا الله المبيع كله ما له قيمة هو المبيع ما له قيمة ما له قيمة بسبب العيب لا له قيمة لا سبب العيب وكل عيب اسمع لا قيمة للمعيب معه مع العيب يقول المعيب يعني العيب إذا جاءوا في سبب في المبيع ما له قيمة يعني كل عيب يسبب مثلا شريها انت كبش الله في السرطان ودي انا هذا المسألة ليه عيب لا عباس سوي قالوا ما عاد لا علق بح حقه لا بعد بح ويجي ما علق جيل اللحمة اللي ما قد يدري كيف اذا ما عاد مستعمل فاذا ما عاد احد مستعمل له ولا علق جيمة خلاص لا حكم الشو حكم هنا هذا الحين كل عيب لا قيمة للمعيب معه مطلقا مطلقا قال سواء لو رجع جنى عليه بعد لو سواء وش ما سواء قال اوجب رد جميع الثمن ليش؟ لا بعد جنه باطل اصلا قالوا ما بش يعني اصلا قالوا مر لنا انه ما صح انك تشتري شيء ما لقينا ولا حين قلت في عيب ولا مداري والعيب ذا بيخليه ما لقينا وشريت مثلنا ولا ما شريت يرجع لي ظلم واضح وين اختلف ايه جميل بعض المرات لا بعض المرات عاد يشلوا منها ادوات يا ادوات يشلحوا بعض المرات اللمبه هي اللمبه شلح لمبه الله وياه يحرق ما ايش بسوي لا اعتزنا معني هذا مضاره هم اللمبه مثلا جاي قلت باي. إلا الباب على رهن لحنا حد يزين بالبيضة صح؟ كلها البيضة وقلت كسر صار له وياه نمسي جاي ما سلاجي البيضة هذا من جاي جديد الصلاة ولو جنا عليها بعد لا لا وش يعني مطلقة وش يعني مطلقة جنا ولا ما جنا خلينا من الباقي يعني مطلقة لا لا انا اشي انكم تسمعوا المثال انا اشي اني شلت بيضة البيضة اذا دريت انها منتهية ما هي سلاجي لا بس لا انا حد يزين بالبيضة هذا الحين انت بدك يعني لو معك بيضة من بيعها ما حد بقى تنفق لك بيعها منتهية باطل باطل احد بقى يشتريها من غير غير اكل احد بقى يشتري هذا الحين معك طبق بيض من داي ما لي باي اشتريه يطلع الريح من بين الباب اسمع هذا الحين اشتريت انا طبق بيض يبدو من داي فهنا جاضي عيب صح ها اذا رحت انا مثلا ما ندهر الا من داي ولا انا مرح كسرت الله من داي هنا كيف الحكم؟ قال هنا كسرت انت ولا ما كسرت انت؟ اذا قدوا من جاي فايش؟ يرد لي واذا قالوا الناس يقول المعلى حكيم الناس يقول تيكي الا الحاكم هذا ما قال ايش؟ هذا الله كل عيد لاقي مثل المعيد مع مطلقا سواء جنيت عليه لو رحت تقشرها هذا بعد العلم الله ولا ما جنت عليه واضح قال اوجب رد جميع الثمن لا بعد جنايه فقط اسمع وش معنى لا بعد جنايه فقط قال لا جو ما له قيمه بسبب الجنايه ثاني ايوه اذا كان له قيمه مثلا افرض انه قلنا بيضه ايش بيضه نعام الشيب حالا لو ما جاي لو مسك افرضنا بيضه نعام باجور هذه ما له هي منتهي جد داخلها فهنا عادها في الواقع هي مع العيب لها قيمة نعم فيها عيب لها قيمة واضح لكن في ذا شليتها وكسرتها مع لها قيمة أقول أصبحت لا قيمة لها لكن بالجناية إذن لا بعد يعني لا بسبب الجناية فلا رشد أنا أقول بسبب الجناية استفيد التعالي لك سارة أقول لا بسبب الجناية فقط ما إذا هو بسبب الجناية فأنا ما عاد له هاش ما هو رجع يجي له الجميع الثاني كيف الحكم العرش كيف جريتم الله كرر من قال في العرش فقط صح لكن لا بعد الجناية فقط فالعرش فقط العرش بيجوها أول مرة يكرر المعيد سلعة هي معيبة جنيت عليها لما ما عاد سواجن يجي للعرش صح لكن إذا كانت الجناية ما درت بالعيب إلا بالجناية ولا عرش هو إيش معنى إذا قال وإن لم يعرف بدونها لا العرش صح لو ما عرف بدونها لا ما عرف الله ذا لما ذا سجنا ذاك اليوم عند احنا في جناي احنا في محل قديمة عند حدا عبر عدم يا الله كيف الحكم؟ ما معك إلا لك المزاه نسي حتى نسي إلا الله نشتلها إلا يعني نشتلها الهاجمة بسبب يعني ما لها نشتل إحنا قلنا بابس معامل بابس معامل رحمة ايه ولا ارجع تقول في الابزوري على بابة المعامة ما بلا مشتي عبد لكم بحاجة جلاسة اذا جاء بابة الدجاجة الهاجمة ولو هي مستجزة اذا جاء بابة المعامة مع الهاجمة ولو هي منتهي بخبر في قواعد ما بلا بنحاول نفهم بلامتنا كبير يجوها المعيبة لا سهلة اذا عضو مرة اطلب منك كذا والله يسر الله قاعد يا على القاعدة على القاعدة انا المعيبة يعني السالة اقل من الاخر ها الله ايه اقل من الجنة ها حداري العسل انا بيعني المسألة اقل من كم ما هو العيب العيب حبير ولا قبل اقل من المعيب الذي من البايع اقل من الجناية كيف دولة المبيع كله اقل من الجناية على المعيب العيب اقل من الجناية اقل من الاكثر وش ما هو التبايب قال مع المشتري لا هو وش ما حصل حصل ما بشي لو سوى اقل ولا اكثر ولا مزاوي نقلع عبد الله الدولة هالأرش ده انتهى ما علقيه ما كيف يجي لكيه مثل ما علقيه ما في بيه ان كان لقيه ما قبل الجناية في بيه الغالب انت الشرع وشو لا لا مكتب هنا يا مين ما تم كذا باع شي ما لقيه لا نسمع مش باع شي له قيمة قلت لك باع مني بيابس معاه ما هي لها قيمة ولا داخلها مفسد فإذا رح تكسرها ما على لها قيمة لكن بسبب الجناية بعد الجناية فقط أصبح لها قيمة لها ما هو انكشف قبل لها قيمة ثبت النعامة ثبت النعامة لا أنا أحسب عليكم يا أخي كنت عاسر الدعوة جيدة إذا بدأ الدعاء كنا بعثر أسمعها ما أنكرنا شيء وإن لم يعرف قال إيش فأرجي فقط وإن لم يرب بدنيا ومن باع ذا جرح يسري يسرى فلا شيء على الجارح في السراع يبصر والحكمة وإن لم يعرف بدنيا إذا رحتنا جنات على بقرة جنات على بقرة اللحن جاء فيها جرح وذا الجرح من شأن أن يسري في الجسم يعني ما برجع تنتهى البقرة يزيد يزيد رجع حامل بيزيد الجرح في البقرة مثلا بي الجرح مثلا بيزيد في الزايد هذا يسري به ها إذا جنيت عليها أبها ورجع باعها صاحبها هل عاد باب ضمنوني ولا لا هذا من باع باع جرح يسري فسرى سرى بعد ليش بعد البيع فلا شيء على الجارح في السراية لكن واحد ينفر الضاع إن علم إذا درى البائع والمشتري إنقل فيها جرح يسري كثير أسقاط الحق خلاص قلت البائع قرب الحين يبيعها والمشتري قرب الحين يشتري ما عاد الأستاذ راح يرجع عليها إلا حاجة هذا وحده أو أحدهما كذلك ولا واحد منهم المفروض إن إذا جرح أحد عليك سلعة على عليك حاجة طالب فلا تروح تبيعها لا لا ما الجناية هذه إذا قد ما عليك طالب الجناية لا ذهب في ملكها كب عند البقرة ما عليك طالب الجناية يسقى طيب وقد داري ما جاء حين جنا ما جاء في ملكها جنابها هي في ملكي المفروض انه يجيني يعني يجيني يجي في ملكي وقت الجناية وقت المطالبة شوف قاطر الحق. والله ولا جنا على هويلة. ما جنا على هويلة. تمام ما منا قال لك المشتري والبايع ما علمه ما على حد يرجع على عليه بلاش بالسرايا. ويدخل علم المشتري. هذا حين قال أو أحدهم هذا حين شيء. ويدخل علم البايع. حين بيع يعني خلاص ما عاد يجي لي شيء. لا لا. لا لا. الحين قال أحدهما إذا قدر واحد منهم حرم، البائع إذا عرف أنها معيبة وباعها حرم. يجي الناس قاطر حقه داه وداري ما عاد السابر وذاك المفروض أنه يرجع على البائع إذا جاء فيها عيب. بائع العيب مخصوص قاطر وحرم. ليش ما طالبته قبل أبيع؟ يعني إذا جاءنا جرح البقرة ورجع باعها صاحبها ورجع طور الجرح بعد ما بعد إيش بعد البيع مثلاً ترى يعني مشى الجرح زاد فأنا في الزيادة ما قال لا يرجعوا بها لا على البيع لا ما لا البيع ولا المشتري أقول دحين السراية نفسها الظاهر ما قال فلا يجي عليه على الجرح في السراية إن علم لا فرق ما الجرح يجي قد يزن منو ما درس منك ولا يبقى قد منك بتخرج ها خلاص أو أحدهما ولا درى واحد منهم والعكس إن جاهلا إذا ما درى جمع فلم يرجعوا بالاشتراك إن جاهلا وتلف خلاص الآن